إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أعظم الخصال التي يتحلى بها الرجال، والتي تحفظ بها البيوت، ويربى عليها ويصان بها الأجيال، إنها صفة القوامة، قوامة الرجال على ربات الحجال، كما قال الكبير المتعال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. ولقد أبنا في الخطبة الماضية حقيقة هذه القوامة، وشيء من مقوماتها، ومظاهرها وآثارها. واليوم نتمم ما بدأناه، فأقول وبالله أستعين: إن من أعظم صفات النساء الصالحات صفتان ذكرهما الله جل جلاله في كتابه ونبيه صلوات ربي وسلامه عليه في سنته. أما الصفة الأولى فهي التزام بآداب وتعاليم ربنا العلام، فقد قال جل جلاله بعد أن ذكر صفة القوامة في الآية السابقة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إنها المرأة التي تسعد زوجها في حياته، وتعينه للعمل بعد موته. إنها المرأة التي أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتها حينما سئل عن خير النساء، كما في سنن أبي داود وغيره، فقال: إنها المرأة التي إذا نظرت إليها سروتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها وعرضها. إنها خير متاع، وخير كنز يكتنز. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك يحكى عن بعض السلف أنه كان إذا دخل إلى بيته قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ف فلما سئل عن مقالته هذه قال: لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم يقول: إن زوجتي قد جعلت بيتي جنةً فإذا دخلت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فشتان بين أولئك النساء اللاتي جعلن من بيوتهن رياض وجنان، وبين اللائي جعلنها جحيماً يستعر وناراً تتلظى. وأما الصفة الثانية إنها صفة التفرغ، بمعنى أن تتفرغ المرأة لخدمة بيتها وزوجها وأولادها وبناتها، وليس في ذلك عيب ولا استرقاق ولا عبودية، كلا وحاشا، إنها عزة وشرف وسؤدد لا يساميه سؤدد. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قيمة وملكة ومسؤولة وراعية، كما روى الإمام مسلم في صحيحه، وأيضاً روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، لا يشغلها شاغل مهما كان، ليست بخرواجة ولا بولاجة، لأنها أفرغت نفسها لهذه الوظيفة العظيمة. ثم اعلموا معاشر المؤمنين إن من أعظم المعاول التي تهد بها الأسر والتي تهد بها أركان المجتمعات إنها تمرد النساء على وظيفتهن التي خلقن من أجلها، إنها خروج النساء من بيوتهن ومزاحمتهن للرجال في الوظائف والعمل. ولهذا سوف يكون حديثي إليكم اليوم أيها الأحباب عن خروج النساء للعمل خارج بيوتهن، وما في ذلك من أضرار ومحن ومن ويلات تعود على الأسر والمجتمعات. وسوف يكون حديثي في ثلاث مقامات، أما الوقفة الأولى والمقام الأول، نظرة الإسلام إلى عمل المرأة. إذا نظرت إلى نصوص الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هذا الشرع قد فرغ المرأة لوظيفتها، فأحاطها بسياج منيع، وأسقط عنها التكاليف، وخفف عنها الأعباء الشرعية من أجل أن تتفرغ لوظيفتها الأساسية. فنرى الشرع قد أسقط عن النساء الخروج إلى الصلاة، أي إلى صلاة الجماعة، رغم كون الخروج إلى الصلاة فيه من الفوائد ما فيه، وفيه من الأجور ما فيه، زيادةً إلى استماعها للذكر الحكيم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد حيك أو في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. يشير صلوات ربي وسلامه عليه إلى مسجده، ومسجده الصلاة فيه بألف صلاة. يقول عبد الله بن سويد: فأمرت أن يبنى لها مسجد، أي مصلى، في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه إلى أن لقيت ربها عز وجل. الجهاد، وما أدراك ما الجهاد؟ ذروة سنام هذا الدين، وطريق وسبيل العزة والتمكين. نار الشرع قد أسخطه على النساء حتى لا يخرجن من بيوتهن، وألا يتركن مملكتهن وعرينهن. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نجد أن الإسلام قد جعل المرأة محفولة مكفولة طيلة حياتها، يسعى إليها بالخدمة والرعاية والنفقة على وليها، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا. لما كل هذا معاشر المؤمنين؟ ليفرغها الله جل جلاله من أجل هذه الوظيفة الأساسية. أترى الشرع يسقط عن المرأة هذه الواجبات ثم يطلق لها العنان أن تخرج من بيتها لتحصل قوتاً وأرزاقاً تنفق في أغالب الأحايين على الكماليات وليس على الحاجيات والضروريات؟ ثم اعلموا معاشر المؤمنين، حتى لا يتهم الإسلام وتساء به الظنون، إن الشرع لم يحرم على المرأة ولم يمنع المرأة من العمل بالكلية، وإنما ضوطه بالضوابط الشرعية. متى توافرت هذه الضوابط جاز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل، ومتى أخلت بهذه الضوابط حرم عليها الخروج. أول هذه الضوابط: ألا تكون هذه الوظيفة مما يعارض ويناقض فطرتها السوية، فإن الله عز وجل قد جبل النساء على الضعف وعلى الرقة، فإذا كلفت من الوظائف ما يعود بالهدم والتغيير والتبديل لما جبله الله عز وجل عليها من الرقة والنعومة، كان ذلك مصادم للفطر السوية. فأتاح لها من المجالات كالتعليم والتدريس والتطبيب والتمريض ورعاية الأطفال وغير ذلك مما لا يصادم فطرتها. وأما الضابط الثاني، لا بد ألا يكون في وظيفتها وخروجها ارتكابها للمحرمات والمنكرات كالسفور والتبرج والاختلاط بالرجال. وأما الضابط الثالث، لا بد ألا يكون في خروجها إخلال بوظيفتها الأساسية، ألا وهي رعاية بيتها وزوجها والقيام على أولادها وأطفالها وبناتها، وبذلك لا تكلف من الأعمال ما يستغرق جهدها ووقتها إن كنا قد اضطررنا لخروجها من بيتها. فلننظر معاشر المؤمنين، هل في خروج النساء اليوم للعمل قد التزمنا بهذه الضوابط؟ فالجواب الذي نقوله بملء أفواهنا: لم يحققنا ولو ضابطاً واحداً من هذه الضوابط. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، وهذه هي الوقفة الثانية، إن أعداء الإسلام والمسلمين ومن تبعهم من المستغربين الذين ظنوا في يوم من الأيام حينما انبهروا بما وصل إليه الغرب من تطور وحضارة أنه لا سبيل ولا طريق إلى هذه الحضارة والتمدن إلا إذا ضربنا بالشرع الحكيم والشريعة الغرواء ضرب عرض الحائط، ولا سبيل إلا إذا عطلنا شريعة ربنا وذهبنا نلتمس ونقتبس من زبالات الغرب ومن مناهجهم البائدة. ولذلك تجد قائلهم يقول إن المرأة نصف المجتمع، يقول قائلهم إن المرأة نصف المجتمع وفيها من الطاقات الهائلة، وفي تعطيلها تعطيل لهذه الطاقات، وإن المجتمعات إذا عطلت فيهن النساء تسير كمن يتنفس برئة واحدة أو يمشي على عكاز واحد. ويقول آخر إن في عمل المرأة خارج بيتها إدارة لعجلة اقتصاد الأمة وزيادة في مداخيل الأسر. ويقول ثالث إن في خروج المرأة للعمل إبراز لشخصيتها وتطويرا لقدراتها. فنقول لهؤلاء كل هذه دعاوى تسقط لأنه لا دليل عليها، بل الواقع يكذبها. فمن أوجه الإجابة على هذه الدعاوى إن الله عز وجل خلق النساء في ضعف، وإن المرأة بأي حال لا تستطيع أن تقوم بالعمل التام سائر الأيام، فإنها يعتريها من العوارض ما يعتريها من حيض ونفاس وحمل ورضاعة وغير ذلك. فمن الظلم ومن الحيف ومن الجور أن نستعمل المرأة في وظيفة لا تحسنها ولا تقوم بها خير قيام، ثم نعطل الرجل الذي يملك من المؤهلات والإمكانات أن يقوم بذات العمل أحسن من ذلك مرات ومرات. ثم أن عن أي اقتصاد يتكلمون، وعن أي دخل يزعمون؟ لقد دلت الدراسات الاقتصادية، وها هي المرأة قد خرجت للعمل وزاحمت الرجل منذ سنين بعيدة. فهل تطور اقتصاد أو دارت عجلة تنمية؟ بل مكانك سر، بل قد رجعنا إلى القهقرة. دلت الدراسات الاقتصادية أن بخروجهن أدى ذلك إلى تعطيل التنمية. وتقول الدراسات إن أكثر من 40% من دخل النساء في العمل يذهب في الكماليات وفي اللباس وفي المواصلات. فبعد أن كانت المرأة تخرج للعمل صارت تعمل لتخرج. ثم أليس لنا أسوة بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جعل دخل الأسر يعود إلى عائلها بحسب عدد أفرادها؟ ولذلك كان الأولى بدل أن نخرج المرأة من بيتها ونعطلها عن وظيفتها الأساسية أن نزيد في أجور الرجال وأن نضاعف لهم فرص العمل، فنكون بذلك ضمننا استقرار البيوت وحافظنا عليها وزدنا في عجلة التنمية. إن خروج المرأة للعمل قد زاد في نسب البطالة بين الشباب والرجال، وهذه دراسة وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد، وهي من باب تغطية الشمس بالغربال. لقد أنشأنا شبابا وجيلا فاقدا للأمل وهو يرى بأم عينيه ويتحسر بسويداء قلبه، يملك من الطاقات ويملك من الكفاءات وتعلم في كبريات الجامعات، ثم بعد ذلك يقال له: انزوي في ركن في بيتك، أو اعتمد على حائط في حيك. ثم بعد ذلك نتساءل: لماذا يجنح شبابنا إلى الجريمة والانحراف؟ ولماذا يفضلون الموت على أن يعيشوا مثل هذه المعيشة الضنكة؟ إذن معاشر المؤمنين، ما يدعي هؤلاء المستغربون إنه ضرب من الخبال والخيال. إن الحقيقة المرة أن بخروج المرأة إلى العمل قد تعطل كل المجتمع وليس نصف المجتمع، لأن بخروجها قد عطلناها عن وظيفتها الأساسية، وعطلنا غيرها من الأكفاء من الرجال والشباب عن وظيفتهم، فما أصبنا في هذه ولا تلك. إذن معاشر المؤمنين، إنما يقال وما يكال إنما هي حملة على الإسلام وعلى المسلمين، وقد أدرك الغرب ذلك، فقد بدأت الصيحات تنادي بضرورة رجوع المرأة إلى بيتها في بلاد الغرب. تقول إحدى الروائيات البريطانيات: إن المرأة مغفلة، إننا صرنا في زمن تقول تتبوأ المرأة أسوأ مكانة على مر العصور والدهور. تقول بعد ذلك: لقد عملنا بجهد كبير حتى نتساوى مع الرجال في العمل ونساوي الرجال في الحقوق، ولكن ما الذي جنيناه؟ تقول: لقد جنينا التعاسة وجنينا الجهد، لقد تساوينا معهم في الجهد والعرق بعد أن كان نصيب الرجال وحدهم في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين، نظرة خاطفة للويلات والمحن وللرزايا والإحن التي جلبها إخراج المرأة من بيتها ومزاحمتها للرجال. فأول هذه الويلات الجناية على هذا النشء من الأطفال والبنات. لقد أنشأنا جيلاً منحرفاً فاقداً للحنان والتوجيه والرعاية والتربية. يتساءل الناس ويسألون عن الأسباب ويطرقون للعلاج كل باب، وما دروا أن السبب كل السبب، ومن أعظم الأسباب هو خروج المرأة، فصار الأولاد والأطفال بلا رعاية ولا توجيه ولا تغذية روحية، فنشأ من الجرائم ما لم نعهد، ونشأ من السلوكيات والانحراف ما لم يكن في مجتمعاتنا وأوطاننا. إننا أنشأنا جيلاً يتيماً، كما قال القائل: ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلاً، إن اليتيم الذي تلقى له أماً تخلت وأباً مشغولاً. إننا نخشى مع هذه الحملات العلمانية أن يصير في بلاد المسلمين ما حدث في بلاد الغرب، واقع مفروض على أكثر من 4 ملايين من تلاميذ أمريكا يرجعون في آخر النهار من مدارسهم ومفاتيح بيوت خاوية من الأبوين في أيديهم. إننا صرنا معاشر المؤمنين في ظل خروج المرأة إلى العمل وتركها لوظيفتها نلقي بأبنائنا في أتون المخدرات ورفقاء السوء وفي كل رذيلة وفي كل فاحشة، ثم لا يا ليتنا بعد ذلك حققنا استقراراً وسعادةً في بيوتنا. وهذا هو الأثر الثاني: أنشأنا بيوتاً هشة كبيت العنكبوت تقوم على الأنانية وعلى المصلحة، فلا الزوج مستقر، بل إن نسب الطلاق أكثر من 12 مليون حالة طلاق في بلاد المسلمين، سببها كان من أعظم أسبابها خروج المرأة للعمل. لماذا؟ لأن بخروجها تهمل واجباتها تجاه زوجها، فلا ترجع في آخر النهار إلا وقد انهد كيانها وتشتت ذهنها، ولا تسألن عن حالتها وعما تكون عليه نفسيتها. ولذلك آلت بيوتنا إلى الانفصال وإلى الاضطراب وإلى حالات الطلاق. وأما الأثر الثالث معاشر المؤمنين وأختم به، إن من أعظم الآثار التي ضربت ديار المسلمين أن بخروج المرأة قد أنشأنا نساء تخلينا عن أنوثتهن وصرنا كالرجال في تفكيرهن ومنطقهن ولباسهن وخشونتهن، فصرنا بذلك أنشأنا مجتمعاً بعد أن كان فيه نساء ورجال يتكافؤون ويترادفون ويتكاملون من أجل إنتاج جيل واعٍ وإنتاج جيل راشد، فصرنا في مجتمعٍ والله المستعان ضاع فيه الرجال فأصبحنا رجالاً، أو منا والله المستعان أشباه رجالٍ ولا رجال، وترجلت النساء والله المستعان. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحاح من تغير الزمان وتبدله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل الاستقرار في بيوتنا والسعادة في أسرنا، وأن يجعل النماء والاستقرار في مجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.